أن ما آمن به ربا ورسولا ودينا ثابت بأدلة صحيحة، فالمعرفة المطلوبة هي معرفة العبد أن هذه المعارف الثلاث لها أدلة معتد بها شرعا دلت على ثبوتها، فمتى وجد هذا المعنى عند العبد كان كافيا في كون تلك المعرفة عن دليل. وهذه هي المعرفة الإجمالية التي يطالب بها الخلق جميعا، فالمعرفة الإجمالية للدين التي يطالب بها جميع المسلمين هو معرفة أن أصول دينهم الكلية ثابتة عن دليل، وما زاد عن ذلك فهو بحسب حال الخلق. فالواجب على العالم والقاضي والمفتي والمعلم فوق ما يجب على غيرهم. والمسألة الثانية العمل به، أي العمل بالعلم. والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع، هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد. وخطاب الشرع نوعان، أحدهما خطاب الشرع الخبري وظهور صورته بامتثاله بالتصديق نفيا وإثباتا، وظهور صورته بامتثاله بالتصديق نفيا وإثباتا. والثاني خطاب الشرع الطلبي، خطاب الشرع الطلبي وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي. فقول الله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، وقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، هما من خطاب الشرع الخبري. فظهور صورته في الأول يكون بامتثال التصديق بالإثبات، وظهور صورته في الثاني يكون بامتثال التصديق في النفي، فإن الأول دال على وجوب تصديق العبد بإثبات ساعة آتية يفصل فيها بين العباد، والثاني يتعلق به امتثال التصديق بالنفي أن الله عز وجل لا يظلم أحدا من العبيد. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله ولا تقربوا الزنا، من خطاب الشرع الطلبي، ويكون امتثاله في الأول بامتثال الأمر بالفعل، وظهور صورته في الثاني بامتثال النهي في الكف. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، أي إلى العمل، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأنه لا يوصل إليه إلا بعلم. فمن دعا إلى الله وفق المنهج النبوي فإنما يدعو إلى العلم. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، والصبر شرعا حبس النفس على حكم الله، حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، أحدهما قدري والآخر شرعي. والمذكور من الصبر في كلام المصنف هو الصبر على الأذى فيه، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة. والأذى من القدر المؤلم، فيكون الصبر عليه من الصبر على حكم الله القدري. ولما كان العلم مأمورا به شرعا كان الصبر عليه أيضا من الصبر على حكم الله الشرعي، فيكون الصبر على الأذى في العلم شرعيا قدريا، فهو باعتبار كون العلم مأمورا به شرعا صار صبرا على حكم الله الشرعي. وباعتبار كون الأذى متعلقا بالقدر المؤلم صار صبرا على حكم الله القدري. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر، لأن الله أقسم بالعصر أن جنس الإنسان في خسر، والعصر هو الوقت المعروف في آخر النهار، لأن هذا اللفظ إذا جرى ذكره في دلائل الوحيين أريد به هذا المعنى لا سواه، وحمل خطاب الشرع على المعنى المعهود فيه مقدم على حمله على معنى أجنبي عنه. فمثلا من المعاني المذكورة في لسان العربي للعصر الدهر، إلا أننا لا نجد في الخطاب الشرعي إطلاق العصر على هذا المعنى، وإنما يوجد في خطاب الشرع إطلاق لفظ العصر على إرادة الوقت المعروف آخر النهار، وما كان جاريا معروفا في خطاب الشرع فحمل الكلام عليه متعين دون سواه. وهذه قاعدة نافعة في حل كثير من الإشكالات والفصل بين جملة من الأقوال المتنازع فيها في بيان معاني القرآن والسنة. فمثلا الميل المذكور في الحديث المروي في الصحيح إذا قربت الشمس من الخلق يوم الحشر حتى تكون منهم قدر ميل، تنازع فيه العلماء هل المراد ميل المسافة أم ميل المكحلة. ومن عرف خطاب الشرع رأى أنه لا محيص من أن يكون المراد فيه ميل المسافة، لأن ميل المكحلة لم يأتي استعماله في الأحاديث النبوية ولا في عرف خطاب الصحابة والتابعين، فحينئذ يحمل هذا الموضع على المعهود في خطاب الشرع والجاري بين كلام الأئمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. ومن أدرك هذه القاعدة وعرف معهود الخطاب الشرعي انحلت عنه كثير من الجمل المشكلة، ومن جملتها هذا الموضع في تفسير سورة العصر الذي تنازع الناس فيه على أقوال عدة، الصحيح منها أن العصر هو الوقت المعروف في آخر النهار لأنه معهود الخطاب الشرعي. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الكلية في خسران جميع جنس الإنسان استثنى من الخاسرين نوعا هم المتصفون بأربع صفات، فقال إلا الذين آمنوا، وهذا دليل العلم، لأنه لا إيمان إلا بعلم، ولا يدرك أصل الإيمان وكماله إلا بالعلم. ثم قال وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل، ووصف الأعمال بالصالحات يبين أن المطلوب من العبد لله عز وجل عمل مخصوص لا مطلق العمل، فالمطلوب هو العمل الصالح المبني على الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة، فالحق اسم لما وجب ولزم، وأعلاه ما كان واجبا بطريق الشرع، والتواصي به تفاعل بين اثنين فأكثر، وهذه هي حقيقة الدعوة. ثم قال وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر. ولذلك قال الشافعي رحمه الله هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الله الشرعي خبرا وطلبا، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الله الشرعي خبرا وطلبا. ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد وعبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ

وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة ووجوب توحيد الله، فمقصودها إبطال الشرك في العبادة ووجوب توحيد الله، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كائنا من كان، لأن العبادة حقه وحق الله لا يقبل الشرك، فلما كانت العبادة حقا لله لم يرضى أن يشاركه في هذا أحد. والنهي عن دعوة غير الله معه دليل على أن العبادة كلها لله وحده، فمعنى الآية فلا تعبدوا مع الله أحدا بل اعبدوا الله وحده، وسيأتي مزيد بيان لهذا المعنى. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله وهما الأمران المذكوران في المسألتين السابقتين الأولى والثانية لا يتحققان إلا بإقامة هذا الأصل، فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، وهي أن من أطاع الرسول ووحد الله لن تتم له عبادته إلا بالبراءة من المشركين، فلا يجتمع الإيمان الناشئ من طاعة الرسول وتوحيد الله مع محبة المشركين أعداء الله، بل المؤمنون محادون من حاد الله ورسوله معادون من عاد الله ورسوله. ومعنى قوله عز وجل في الآية من حاد الله ورسوله أي من كان في حد متميز عن الله ورسوله، وهو حد الكفر، فإن المؤمنين يكونون في حد ويكون المشركون في حد، وإذا تميز كل حزب في حد لم يكن بينهم إلا المعاداة. وهاتان المقدمتان المستفتحتان بقول المصنف اعلم رحمك الله هما رسالتان له ضمهما بعض تلاميذه إلى ثلاثة الأصول وأدلتها، وتتابع النقلة على إثباتها بين يديها لحسن المناسبة بينها وبين مقصود ثلاثة الأصول، ثم اشتهر مجموعها باسم ثلاثة الأصول، ذكر هذا ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، وعلمه من تلقى علمه عن الشيوخ إلى المصنف رحمه الله تعالى. فهذه الرسالة التي بأيدينا المشتهرة باسم ثلاثة الأصول وأدلتها هي مجموع مؤلف من ثلاث رسائل، فالرسالتان الأوليان هما المبدؤتان بقوله اعلم رحمك الله، فبعد فراغه من هاتين المقدمتين يكون ما بعدهما هو كتاب ثلاثة الأصول أصالة، لكن عمد بعض تلاميذ المصنف إلى جعل هاتين الرسالتين بين يدي كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها، ثم اشتهر الكتاب على هذا الوضع. نعم. أحسن الله إليكم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لا، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. الحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن كل ما سواه، وهي دين الأنبياء جميعا فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأضيفت إليه تبعا لوقوعها كذلك في القرآن، فإن الحنيفية أضيفت في القرآن إلى إبراهيم، وموجبه أن الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام وينتسبون إليه ويزعمون أنهم على إذن من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فخوطبوا بذلك لتنبيههم بأنهم أجدر بهم أن يتبعوا إبراهيم حنفاء غير مشركين بالله، فحسنت إضافة الحنيفية إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأجل هذا المعنى. واضح؟ واضح لماذا أضيفت الحنيفية إلى إبراهيم؟ ما الجواب؟ يا أخي أضيفت في القرآن كذلك الحنيفية، لكن لماذا أضيفت إلى إبراهيم؟ أحسن، لأن هذا النبي الذي بعث في قوم ينتسبون إلى إبراهيم. طيب أعطيكم فائدة لا تجدونها في كتاب، ودائما أقول للإخوان ينبغي للإنسان أن يتدبر في القرآن والسنة. الآيات التي فيها ذكر حنيف، هل جاءت مرفوعة حنيف أم منصوبة حنيفا أو مجرورة حنيف؟ ما الجواب؟ منصوبة. فيها شيء مرفوع؟ لا. فيها شيء مجرور؟ لا. لماذا؟ نعم، حال هذا علم أهل النحو. ما أسمعك، ارفع صوتي، يعني في نوع من المعنى قريب منه. ها غيره؟ لا، حنيف بمعنى الإقبال على الشيء، والميل لازمه، ليس الحنيف هو الميل، غلط هذا التفسير. الحنيف هو الميل، الحنيف الإقبال على الشيء، لازمه الميل. لكن لماذا وقعت منصوبة؟ سم يا أخي، بس ارفع صوتك حتى. لأن عظم باب النصب عند النحاة هو المفعولية، أكثر المنصوبات إيش؟ مفعولات، والمفعول يطلب منه إيقاع الفعل من الفاعل، ليس ثم فعل وفاعل ومفعول به؟ فالفعل هو حركة العبد، والفاعل هو العبد، والمفعول به هو إيقاع الفعل، فالعبادة المأمور بإيقاعها هي أن تكون على وجه إيش؟ الحنيفية. يعني لأجل هذه الغاية، للتنبيه إلى أن العبادة المطلوب إيقاعها من العبد هي العبادة التي تكون حنيفية اتباعا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. والناس جميعا مأمورون بها ومخلوقون لأجلها كما ذكر المصنف، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإنما خلق الجن والإنس لأجل العبادة، وبرهانه هذه الآية: وإذا كانوا مخلوقين لها فإنهم مأمورون بما خلقوا به. فظهر بذلك أن قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دال على مسألتين: إحداهما أن الخلق مخلوقون لأجل العبادة، والأخرى أن الخلق مأمورون بها. فالخلق صريح لفظ الآية، والأمر لازم لفظها. وتفسير المصنف رحمه الله يعبدون بقوله يوحدون له وجهان: أحدهما أن يكون من تفسير اللفظ بأخص ألفاظه، أن يكون من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، فالتوحيد هو آكد أنواع العبادة. والآخر أن يكون من تفسير اللفظ بما وضع له في الشرع، أن يكون من تفسير اللفظ بما وضع له في الشرع، فإن التوحيد موضوع في معهود خطاب، فإن العبادة موضوعة في معهود خطاب الشرع للدلالة على التوحيد، فقول الله مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان يجتمعان ويفترقان بحسب المعنى الملاحظ فيهما، فأما اجتماعهما فيكون إذا لوحظت إرادة التقرب، فيكون إذا لوحظت إرادة التقرب أي قصد العمل، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فيكونان حينئذ مترادفين، فكل عبادة يتقرب بها إلى الله هي توحيد له. وهذا معنى قول المصنف في القواعد الأربع: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وأما افتراقهما فيكون إذا لوحظت الأعمال المتقرب بها، وأما افتراقهما فيكون إذا لوحظت الأعمال المتقرب بها. فالعبادة أعم، فكل ما يتقرب به إلى الله عز وجل فهو عبادة، ومن تلك القرب التوحيد، وهو مختص بحق الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الصلة بين العبادة والتوحيد اجتماعا وافتراقا. فمتى يجتمعان؟ إذا كان المقصود هو إرادة التقرب إلى الله فيكونان مترادفين، ومتى يفترقان؟ إذا كان المقصود هو أفراد الأعمال المتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد من بين أفراد الأعمال يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. فمثلا إذا قال الإنسان عند ذكر النبي قال صلى الله عليه وسلم، فعبادة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تسمى توحيدا إذا كان المراد هو إرادة التقرب إلى الله بها، فإنها توحيد لأن العبد يتقرب بها للأمر بها. ولا تكون مسماة باسم التوحيد إذا أريد بها أفراد العمل المتقرب به، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ هي من حقه صلوات الله وسلامه عليه الذي أمر به الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين. لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه بالبراءة من الشرك، عرف المصنف رحمه الله التوحيد والشرك. والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في القصد والطلب. حق في المعرفة والإثبات، وحق في القصد والطلب. وينشأ من هذين النوعين أن الواجب على العبد في توحيد الله ثلاثة أنواع: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. والثاني خاص، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو إفراد الله بالعبادة. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، أي المراد عند ذكر التوحيد في الآيات والأحاديث. ولأجل هذا اقتصر عليه المصنف فخصه بالذكر دون بقية أنواعه، فقال: التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة جاريا على الاقتصار على المعهود شرعا، فإن التوحيد إذا أطلق في خطاب الشرع أريد به توحيد الإلهية المتعلق بإفراد العبادة. يعني مثلا حديث جابر في صحيح مسلم في صفة الحج، وفيه قوله فأهل بالتوحيد، يعني إيش؟ أي توحيد؟ توحيد العبادة، لأنه قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ومثلا في حديث ابن عباس في الصحيحين واللفظ لمسلم فليكن أول ما تأمرهم به أن يوحدوا الله، أي توحيد العبادة. ما الدليل؟ الرواية الأخرى في الصحيحين. فإذا أطلق التوحيد في الخطاب الشرعي فالمراد به توحيد إيش؟ يعني المعنى الخاص. فحينئذ يكون قول الشيخ وغيره التوحيد إفراد الله بالعبادة يعني في المعهود الشرعي، ومن فسر حقائق الأمور بالمرادات الشرعية لم يعب. من فسر حقائق الأشياء بالمقاصد الشرعية لم يعب. فإذا فسر الإنسان التوحيد فقال هو إفراد الله بالعبادة، يكون تعريفه ناقص أم غير ناقص؟ غير ناقص، لكنه أراد معنى خاصا وهو المعهود في الشرع، لكن وراء ذلك معنى آخر عام وهو إفراد الله بحقوقه. طيب ما دليل إفراد الله بحقوقه أنه يسمى توحيدا؟ يا محمد، حق العباد قال أن يعبدوه فصار عام. أين النص؟ أين النص؟ هنريد النص. الدليل قوله تعالى قل هو الله أحد، فإن حذف المتعلق عند علماء البيان دال على العموم. أحد في ماذا؟ في ربوبيته، أحد في ألوهيته، أحد في اسمائه وصفاته. فصح وجود معنى التوحيد على الإطلاق العام، ولهذا ما نذكره من المعاني ناشئ من استقراء في أدلة شرعية وليس تشقيقا للكلام، لكن مثل هذه المقامات لا تتسع، ولها مقامات أخرى في دروس في غير هذا الموضع أو البرنامج نبين فيها مثل هذه المسائل المشكلة. لكن من لا يعي مثل هذه المسائل يضيق عطنه عن إدراك مقاصد ما يلقى إليه من العلم، فيظن أنه يسمع شيئا ليس له دليل يسند إليه. وقد لقيت شابا سألني فيما مضى في هذا المسجد عن تعريف العمل وهو ظهور صورة خطاب الشرع، فذكر لي أن أحدا ذكر له أن هذا ليس عليه دليل، فقلت له اختصارا هذا كلام ابن القيم في بحث له في بدائع الفوائد، ثم شاهده تصرف الشرع والوضع اللغوي في العمل، فإن اسم العمل وتصريفه في الشرع إنما يوضع للدلالة على ما كان مشتملا على الظهور، ومنه تسمية القائمين على الزكاة إيش؟ العاملين عليها. لماذا؟ لأن فعلهم فيه ظهور، فهم يجمعون الصدقة ويرجعونها إلى أهلها. ومنه في عند الفقهاء في كتاب الزكاة البقر العوامل، يعني التي تعمل فلها أحكام تتعلق بها وهلما جرى. فالمقصود أن مثل هذه المسائل إذا سمعتها ينبغي أن تحملك على استنباط العلم واستظهاره والبحث فيه، وأن لا يكون منتهى إدراكك هو ما تعرفه، فإنه ربما يكون مما تعرفه علم مزيف، فإن العلم المزيف من القرن الرابع فما بعد فشى في الأمة وانتشر وكثر، حتى غيرت كثير من المعاني الشرعية في أبواب الخبر والطلب عن ما هي موضوعة له في الشرع أو في اللسان العربي، وسيأتي لهذا نظائر في محله بإذن الله. والشرك يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والثاني خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والثاني خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وإنما عدل في حد الشرك عن الصرف إلى الجعل لأمرين، ما هما؟ هذا من المسائل اللي نقول فيها، لأن بعض الإخوان قالوا الصرف يا أخي كلام أهل العلم، الصرف منين الجعل هذا؟ ما الجواب؟ هذا سم أن الجعل هو الوارد طاب الشرعي، ما الدليل؟ أحسن، أحدهما أن الجعل هو المعبر به في الخطاب الشرعي، قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وفي الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أي الذنب أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأيهم نقدم، الخطاب الشرعي أو ما افترعه بعض المتأخرين؟ ما الجواب؟ خطاب الشرعي. والآخر أن الجعل فيه معنى الإقبال والتأله القلبي، أن الجعل فيه معنى الإقبال والتأله القلبي، وهذا غير موجود في كلمة صرف، لأنها موضوعة في لسان العرب لتحويل الشيء عن وجهه دون التزام مقصود في المحول إليه. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ الصرف إذا قالوا العرب صرف الشيء يريدون تحويله عن وجهه إلى أي جهة كانت. واضح المسألة؟ طيب، في إشكال حتى نشوف واضحة ولا ما هي واضحة. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: اللهم مصرف القلوب الأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. يشكل ولا ما يشكل؟ معنى هذا يكون مراد به معنى التأله والإقبال القلبي. ما الجواب؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم على طاعتك، التقييد ليس التصريف المطلق وإنما على الطاعة. أحسنت. أولا أن الفعل الذي عدي به فعل التصريف المذكور في هذا الحديث هو على، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صرف قلوبنا إيش؟ على طاعتك. وحرف الجر المعدى في فعل الصرف عند ذكر الشرك هو اللام، لأنهم يقولون صرف شيء من حقوق الله لغيره، وكل منهما له معنى منفرد على عن الآخر، فلا يصلح هذا في محل هذا، لأن الفعل الذي عدي به التصريف في قول النبي صلى الله عليه وسلم صرف قلوبنا على طاعتك هو على، وليس اللام التي تذكر في قولهم صرف شيء من حقوق الله لغيره. والثاني أن متعلق التصريف في حديث صرف قلوبنا على طاعتك هو قلب العبد، لأنه صرح به، ألم يقل صرف قلوبنا؟ ما قال صرفنا على طاعتك، وإنما قال صرف قلوبنا، فالمذكور فيه يتعلق بالعبد المتعبد بتلك العبادة. وأما في قولهم صرف شيء من حق الله لغيره فمتعلق الفعل العبادة المصروفة وليس العبد القائم بها. فبين الحديث النبوي وبينما ذكره جماعة من المتأخرين فرق من الوجهين المذكورين، فلا يصلح اعتراضا مبطلا لما سبق تقريره. والمعنى الثاني من معني الشرك هو المعهود شرعا، ولذلك اقتصر عليه المصنف فقال: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، لأن الشرك يطلق في خطاب الشرع ويراد به الشرك المتعلق في العبادة، والعبادة يعبر عنها بالدعاء، فقول المصنف وهو دعوة غيره معه بمنزلة قولنا هو عبادة غير الله، فهذان اللفظان التوحيد والشرك يقع كل واحد منهما على معنى عام وخاص. وإيقاع بعض أهل العلم تفسير أحدهما بالمعنى الخاص موافق للمعهود شرعا، فلا يعاب قائله، واضح؟ لأن بعض المتأخرين عابوا كلام من تكلم بهذه المعاني وقالوا إن التوحيد عام يقع على إفراد حقوق الله له، والشرك عام يقع على جعل شيء من حقوق الله لغيره، فيكون ما ذكره المصنف وغيره قاصرا. وفي هذا نظر، لأن كلام المصنف وغيره هو جار على المعهود الشرعي، وحقائق الشرع إنما تفسر بالمعهود فيه لا بما هو خارج عن معهود خطاب الشرع. وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك. والدليل كما ذكر المصنف هو قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والأعظمية مستفادة من كون هذه الجملة هي صدر آية الحقوق العشرة التي قال الله فيها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى، إلى تمام الآية. فإنه لما ذكرت هذه الحقوق وقدم التوحيد عليها وعطف ما بعده على التوحيد دال على أن المقدم أعظم، صرح بذلك ابن قاسم العاصمي في حاشيته على ثلاثة الأصول، لأنه لا يبدأ إلا بالأهم، فتقديم ذكر الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك دال على أنه أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به. ثم بين المصنف مسألة أخرى مرتبة على ما تقدم، فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخره، وقد علمت فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لأجل العبادة وأمرنا بها، ولا تمكن عبادة الله إلا بمعرفة ثلاثة أمور: أحدها معرفة المعبود وهو الله عز وجل، وثانيها معرفة المبلغ عن المعبود وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثها معرفة كيفية العبادة وهي الدين. وهذه هي الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ونبيه ودينه، فالأمر بها مندرج في الأمر بالعبادة، وكل أمر بالعبادة هو أمر بها، لأن العبادة لا يمكن القيام بها إلا بمعرفة المعبود وهو الله، ومعرفة المعبود لا تمكن إلا بمبلغ عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وإيقاع العبادة التي تبرأ بها الذمة ويسقط الطلب لا يمكن إلا بمعرفة كيفيتها وهي الدين. فإذا سئلت ما دليل الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه ونبيه ودينه، فقل: كل آية أو حديث فيه الأمر بالعبادة. فمثلا قول الله تعالى في سورة البقرة، وهو أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كيف تستنبط منه الأمر بالأصول الثلاثة؟ ما الجواب؟ نعم، المبلغ، نعم، كيفية مقدرة هي العبادة. يعني قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فيها معرفة العبد ربه، لأنه أمر بأن يعبد العبد إلها معبودا هو الرب. وفيها معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القيام بما أمر به العبد من العبادة لا يمكن إلا بمبلغ عن هذا الرب المعبود. ثم إن تلك العبادة المأمور بها بمبلغ عن الله عز وجل لا تمكن إلا بكيفية معينة مقدرة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا قيل لك أحسن الله إليكم، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني إلى آخره. ومعرفة الله على وجه الكمال من كل جهة متعذرة في حق الخلق، لأن كماله مما يعجز المخلوقون عن الإحاطة به، فمعرفة الرب لا تنتهي إلى حد، بل كلما زادت معرفة العبد بربه وعظم إيمانه به زادت معرفته بالله عز وجل. ومن معرفة الله قدر يتعين على كل أحد، وما زاد على هذا القدر فالناس يتفاضلون فيه. وأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة: أحدها معرفة وجوده فيؤمن العبد بأنه موجود، وثانيها معرفة ربوبيته فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء، وثالثها معرفة ألوهيته فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده ورابعها معرفة أسمائه وصفاته فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. والدليل على وجوب هذه الأصول في معرفة الله هو كما ذكر المصنف قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فالآية دالة على وجود الله، لأن المعدوم لا يحمد. دالة على ربوبية الله للتصريح بها في قوله رب العالمين، ودالة على ألوهية الله في قوله الحمد لله، فاستحقاق الحمد كائن لأجل الألوهية. وذكر الربوبية والألوهية فيها يتضمن إثبات أسماء الله وصفاته، ففي الآية منها اسمان هما الله ورب العالمين، وصفتان هما الألوهية والربوبية. فهذا وجه دلالة فاتحة الفاتحة على أصول معرفة الله عز وجل. وقول المصنف رحمه الله تفسيرا للعالمين وكل من سوى الله عالم، هي مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين، وحقيقتها اصطلاح جرى به لسان علماء الكلام فشاع وذاع، ولا أصل له في الوضع اللغوي، فلا يوجد في كلام العرب إطلاق عالم على مجموع ما سوى الله عز وجل، أفاده ابن عاشور في التحرير والتنوير. ومنشأه أن علماء الكلام رتبوا مقدمتين شهيرتين، فقالوا الله قديم والعالم حادث، وأنتجت هاتان المقدمتان قولهم ما سوى الله عالم، فهي نتيجة عقلية لقاعدة منطقية لا مدخل فيها للسان العربي. فاسم العالم في اللسان العربي يطلق على الأفراد المتجانسة أي المشتركة في جنس، كقولهم عالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة وهلم جرا، ومجموعها يسمى العالمين، وما لا جنس له لا يكون داخلا في اسم العالمين. مثل إيش ما لا جنس له؟ مثل العرش، عرش ربنا سبحانه وتعالى، ومثل الكرسي، ومثل الجنة، ومثل النار، فإن هذه مخلوقات لا جنس لها، فلا تكون داخلة في اسم العالمين. فالموجودات سوى الله نوعان، أحدهما الأفراد المتجانسة ويسمى مجموعها عالمين، كعالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة، والآخر الأفراد التي لا نظير لها من جنسها، فلا يشاركها غيرها في حقيقتها، وإن وافقها اسما لا يشاركها غيرها في حقيقتها، وإن وافقها اسما كالعرش والكرسي والجنة والنار. فلا يصح تفسير قوله تعالى رب العالمين بأنه كل ما سوى الله، لأنه اصطلاح حادث، والقرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث. هذه من قواعد التفسير، القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث. لماذا؟ لماذا القرآن ما يفسر بالمصطلح الحادث؟ لأن القرآن نازل على لغة العرب الواسعة، والمصطلحات الحادثة ضيقة، فتفسير القرآن الواسع بما هو ضيق يذهب حقيقة تبيانه وكماله ووفائه بالمعاني العظيمة المطلوبة شرعا. وحينئذ لا يستدل على عموم ربوبية الله بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، لأنها تتعلق بربوبية الله للأفراد المتجانسة، وإنما يستدل على عموم ربوبية الله للخلق جميعا بقوله تعالى وهو رب كل شيء، فإنه يعم كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، وما بينهما. والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الله هو الرب وبين دليله، كشف عن الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل. والدليل المرشد إلى معرفة الرب شيئان، أحدهما التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، لأن الآيات شرعا لها معنيان، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب. فيكون قول المصنف بعد ذلك ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات هي بعض الآيات وهي مختصة بالآيات الكونية، ثم ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. والليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض وما بينهما كلها تدخل في الآيات الكونية وتسمى مخلوقات. ومع ذلك فرق المصنف بينها، فجعل الليل والنهار والشمس والقمر مخصوصة باسم الآيات، وجعل السماوات والأرض وما بينهما مخصوصة باسم المخلوقات. وموجب هذا هو موافقة غالب السياق الوارد في القرآن، فإن الغالب في القرآن إذا ذكر الليل والنهار والشمس والقمر وصفن بكونهن آيات، وإذا ذكرت السماوات والأرض فأكثر ما يطلق عليها صفة الخلق، فيكون كلام المصنف غير مضطرب كما توهمه بعض الشراح، بل مبني على متابعة السياق القرآني. والسر في كون السياق القرآني جاء واقعا على هذه الصورة هي ملاحظة المعنى اللغوي، فإن الآية أصدق في الدلالة على الشمس والقمر والليل والنهار، فإن الآية في اللسان العربي هي إيش؟ العلامة. وهؤلاء الليل والنهار والشمس والقمر علامات ظاهرات لبروزهن وتعاقبهن، فالليل يذهب ويخلفه النهار، والشمس تغيب ويطلع القمر، فلأجل كونهن واقعات على وجه الظهور والبيان وهن علامات محققات ذكرن في القرآن باسم الآية. وأما السماوات والأراضين فإنهن ذكرن باسم الخلق، لأن الخلق في الوضع العربي هو التقدير، فصورتهن مقدرة على ما وضعن عليه لا يتغيرن أبدا، فالأرض في النهار هي الأرض في الليل، والسماء في النهار هي السماء في الليل. فلأجل وقوع هذا الأصل في تصرف اللسان العربي للدلالة على المخلوق الظاهر سميت السماوات والأرض مخلوقات، مع كونهن مخلوقات آيات، وكون الليل والنهار والشمس والقمر آيات مخلوقات. لكن لملاحظة الوضع اللغوي لمعنى الآية في الأول ومعنى الخلق في السماوات والأرض اتفق السياق القرآني على هذا النسق، وجرى المصنف رحمه الله تعالى وفق السياق القرآني. نعم، أحسن الله إليكم. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. لما بين المصنف رحمه الله الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل ذكر أن الرب هو المستحق للعبادة، فمعنى قوله والرب هو المعبود أي المستحق أن يكون معبودا، فليس كلامه تفسيرا للفظ الرب، فإن الرب لا يطلق في لسان العرب على إرادة المعبود في أصح قولي أهل اللغة، ولكن تقدير الكلام والرب هو المستحق أن يكون معبودا للأمر بعبادته في قوله تعالى: اعبدوا ربكم، مع ذكر الموجب للاستحقاق وهو التفرد بالربوبية المذكور في قوله: الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى تمام الآية، فإن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية كما بيّنه ابن كثير في تفسيره ونقله عنه المصنف بمعناه، فصار مقصود المصنف بيان كون الله سبحانه وتعالى ربا مستحقا للعبادة، وأنه يجب أن يكون معبودا وحده لا سواه. نعم. أحسن الله إليكم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. والثاني خاص وهو التوحيد. وعبر بالخضوع في بيان معنى العبادة دون الذل لأمرين. ما هما؟ يعني ما قلنا العبادة هي امتثال مقترن بالحب والذل، وإنما قلنا بالحب والخضوع. لماذا؟ لأمرين ذكرناهما في غير مقام. الأول لا، دعنا من اللازم، لماذا اخترنا التعبير بالخضوع دون الذل؟ نعم. أحسنت. أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي، اقتفاء الخطاب الشرعي، لأن الخضوع مما يعبد الله به بخلاف الذل، فالذل كوني قدري وليس شرعيا، فيقال للخلق اخضعوا لله ولا يقال لهم ذلوا لله، لأن الخضوع يكون شرعيا وكونيا، أما الذل فإنه يكون كونيا فقط، فيتقرب إلى الله بالخضوع دون الذل. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، وخضوع الملائكة من عبادتهم. وروى البيهقي بسند صحيح في السنن الكبرى في قنوت عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: ونؤمن بك ونخضع لك. والآخر ما الجواب؟ سم إجبار. أحسن. والآخر أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر، فقلب الذليل فارغ من الإقبال والتعظيم الذي هو حقيقة العبادة، كما أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام العبادة المورثة كمال الحال، ومنه قوله تعالى: خاشعين من الذل، وقوله تعالى: ترهقهم ذلة. فالعبادة تجمع الحب والخضوع للحب والذل. وفيها قال منشدكم: وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان. وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان. والقاصد هو المتوجه إلى الله في طلبه. واضح هذا المعنى؟ طيب. قال قائل: فإن الله سبحانه وتعالى قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهذا يخالف ما قررناه من معنى الذل واشتماله على القهر والجبر. ما الجواب؟ نعم. أحسن. أن تركيب الكلمة مع غيرها أفاد معنى آخر، وهذا من دقائق الوضع اللغوي، فقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل ليس معناه واخفض لهما الذل وكن ذليلا، لا، وإنما يكون معنى جناح الذل هو التواضع لهما والرحمة بهما، وأما الذل فهو المشتمل على القهر والجبر، والذي يجهل الخطاب الشرعي يقع في غلط في التعدي على كلام السلف رحمهم الله في هذا الباب، وهذا انتشر عند المتأخرين لكثرة جهلهم باللسان العربي. فمثلا اللهو غير لهو الحديث، اللهو غير لهو الحديث، فاللهو هو ايش؟ هو اللعب والتشاغل بما غيره أولى منه، سواء كان جائزا أو محرما كله يسمى لهو، ولذلك هنالك لهو جائز وهنالك لهو محرم. ولكن لهو الحديث هو الغناء، هو الغناء، فسره به ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه. فلهو الحديث مع التركيب غير اللهو، فالكلمة إذا ركبت مع غيرها حدث لها معنى جديد في الوضع اللغوي، ومن هذا الجنس جناح الذل، فإنه صار له معنى لغوي غير المعنى المتقدم. ولذلك الذي يجهل مثل هذه المقاصد في الوضع اللغوي يقول إن تفسير ابن مسعود للهو الحديث بأنه الغناء فيه نظر، قال لأن اللهو في اللسان العربي معنى موضوع للدلالة على التشاغل بما غيره أولى منه، سواء كان حقا أو باطلا، وهذا حق باعتبار اللهو لكن ليس حقا باعتبار لهو الحديث. طيب، اعترض آخر بقول الله تعالى أذلة على المؤمنين، فقال هذا مدح للذل، ما الجواب؟ ها يا أخي، الألف الأخير سم أحسن. أن الاستدلال بهذه الآية في إبطال المعنى الذي قرر فيه نظر من وجهين، أحدهما أن الذل هنا لم يظهر كماله إلا بمقابله، فإن الله قال أيضا أعزة على الكافرين، والشيء يظهر كماله إذا كان ناقصا بقرنه بما يقابله، وهذا من دقائق الوضع اللغوي التي وجدت في القرآن والسنة، يكون الشيء في أصل وضعه فيه نقص لكن يقرن بما يقابله فيظهر كمالا. والوجه الثاني أن الله قال أذلة على المؤمنين ولم يقل أذلة مع المؤمنين، فجيء بحرف على الدال على بقاء الظهور والاستعلاء، فإنهم يعاملون المؤمنين بكسر أنفسهم تقربا إلى الله لا بكسر أنفسهم للمؤمنين الذين يعاملونهم، ولذلك قيل أذلة على المؤمنين. وكيفما قلب الخطاب الشرعي لدلالة معنى الذل لم يخرج عما ذكرناه آنفا. وأنواع العبادة كلها لله عز وجل، قال الله تعالى وأن المساجد لله الآية، فالنهي عن دعوة غير الله دليل على أن العبادة كلها لله، فإن الله نهى عن دعوة غيره فقال فلا تدعوا مع الله أحدا، وأشير إلى العبادة بقوله تدعو، لأن الدعاء يقع اسما لجميع أنواع العبادة تعظيما له، فهو لب العبادة. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، ولأجل هذا يقع كثيرا التعبير عن العبادة باسم الدعاء. نعم، أحسن الله إليكم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ذكر المصنف رحمه الله أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بآية المؤمنون، ووجه الدلالة منها في قوله إنه لا يفلح الكافرون مع قوله في أولها ومن يدع مع الله إلها آخر، فإنه يدل على أن الفعل المذكور من أفعال الكافرين، والمذكور فيها هو عبادة غير الله، وأشير إليها بالدعاء، فمعنى قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر أي ومن يعبد مع الله إلها ومن يعبد مع الله إلها آخر. وتوعده بالحساب تهديد له، وما اقترفه هو كفر، لأنه أشير إلى مصيره بعد حسابه في الآخرة بقوله تعالى إنه لا يفلح الكافرون، ونفي الفلاح عنهم دال على خسرانهم الخسران المبين وهو جزاء الكافرين. وجعل شيء من العبادة لغير الله شرك، والكفر يكون بالشرك وغيره، والمذكور منه هنا الكفر بالشرك. ومعنى قوله تعالى لا برهان له به لا حجة له به ولا بينة عنده على ألوهيته، وهذا قيد ملازم لكل من دعا غير الله، فدعوى إله مع الله سواه لا تكون إلا خالية من البرهان والدليل، فإن البرهان قائم على عبادة الله وحده وإبطال عبادة سواه. أحسن الله إليكم. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. شرع المصنف رحمه الله يورد أنواعا من العبادة، فذكر أربع عشرة عبادة يتقرب بها إلى الله، ابتدأها بالدعاء وجعل الحديث كالترجمة له، فليس قوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة دليلا آخر للمسألة السابقة، بل شروع في جملة جديدة من الكلام، فالتقدير قياسا على نظائره الآتية، ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني، ولما للدعاء من منزلة عظيمة في العبادة عبر عنه المصنف بحديث رواه الترمذي وفيه ضعف مقتديا بغيره من الأئمة، فهذا يفعله البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه ربما ترجم للدلالة على مقصوده بحديث نبوي ضعيف. والكلام الذي شرع المصنف يذكره هو بيان جملة من العبادات رأسها الدعاء، فأولها على ما تقدم هو ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ودعاء الله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فيشمل جميع أفراد العبادة، لأن العبادة كما تقدم تطلق بهذا المعنى. ويسمى دعاء العبادة، والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه، ويسمى دعاء المسألة. هذه هي العبادة الأولى. والعبادة الثانية هي الخوف، وخوف الله شرعا هو هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع. وقرن المصنف بينها لاشتراكها في الدليل. والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة العبد مرضاة الله بالوصول إلى المقصود، هي إرادة العبد مرضاة الله بالوصول إلى المقصود محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه، هي هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا هو هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، هو هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، وخشية الله شرعا هي هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره، هي هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء، هي رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة بالله، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف، هي طلب العبد من الله العوذ عند ورود المخوف، والعوذ الالتجاء، والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، والغوث المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا هو قطع العبد الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، قطع العبد الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، وتفسيره بسفك الدم من تفسير اللفظ بلازمه، واللفظ يفسر بما وضع له في لسان العرب لا بلازمه. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وبها اختصت الذبائح الشرعية كالهدي والأضحية والعقيقة، وما عداها لا يتقرب بذبحها بل بلحمها وريشها صدقة أو هدية. واضح المسألة هذه؟ يعني التقرب إلى الله بعبادة الذبح يكون فقط مختصا ببهيمة الأنعام، فلو أن إنسانا ذبح دجاجة أو ذبح بطة فإنه لم يتقرب بعبادة الذبح، وإنما يتقرب بإهداء لحمها أو بالصدقة به أو بريشها، هذه هي عبادة الذبح وعليها الأدلة، وما سوى ذلك أجيب عنه في غير هذا الموضع. لكن لا يعني هذا أنه لو عمد إنسان إلى بطة أو دجاجة فذبحها تقربا إلى صنم لا يكون مشركا بذلك، بل يكون مشركا لأنه تقرب بما فعل. فلو تقرب المرء بوضع التراب عند صنم فإنه يكفر بذلك لإرادة التقرب وقيام معنى العبودية عنده لذلك المعظم من صنم أو وثن أو ولي أو غير ذلك. لكن العبادة الشرعية للذبح مخصوصة بهذا. ونظير هذا الذي يبينه لكم أن من عبادات الإنسان في صلاته الركوع، صحيح أم غير صحيح؟ الركوع من العبادات اللي في الصلاة أم لا؟ نعم. طيب لو أن إنسانا قام الآن واتجه إلى القبلة فركع ركعة تقربا إلى الله، هل تصح منه عبادة؟ لا تصح منه عبادة، لأنه لم يأتي في الشرع ما يدل على التقرب بالركوع استقلالا، فكذلك لم يأتي في الشرع التقرب بالذبح لغير الله في سوى بهيمة الأنعام. وقولنا على صفة معلومة أي مبينة شرعا بالشروط المذكورة في كلام الفقهاء. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع أي الالتزام بالدين كله. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. وقولنا نفلا خرج به الواجب لأنه لازم للعبد أصالة، وقولنا معينا خرج به المبهم لأن الإبهام لا يترتب عليه فعل نفل وإنما فيه كفارة، فإذا قال الإنسان لله علي نذر فهذا مبهم. وقولنا غير معلق خرج به ما كان على وجه العوض والمقابلة المتعلقة بحصول المقصود، كأن يقول لله علي إن شفى مريضي كذا وكذا. وأعظم ما ينبغي أن يعتنى به فيما تقدم ثلاثة أمور: أحدها معرفة حقائق هذه العبادات، وهو الذي اقتصرنا عليه من الحدود الشرعية، لأن الوقوف على حقائقها يهيئ الطريق للقيام بها، فمن لم يعرف حقيقة العبادة لا قدرة له على امتثالها. والثاني معرفة أن منها ما يقع عبادة فقط كالنذر والذبح، ومنها ما يقع عبادة وغير عبادة كالخوف والاستعانة، فما يجعل منها عبادة لغير الله فهو شرك وتنديد. هذه مسألة مهمة، من هذه الأشياء ما يقع عبادة ويقع غير عبادة، فالذبح والنذر مثلا عبادة لا يقع في غير ذلك، لكن الاستعانة والخوف قد تكون عبادة وقد تكون عادة. وهذه مسألة من دقائق الفهم، لأنك إذا عرفت هذا الأصل حينئذ عرفت هل التوكل يكون لله ولغيره أم لا يكون إلا عبادة. الجواب لا يكون إلا عبادة. وكذلك الإنابة لا تكون إلا عبادة لله وحده، ولا تكون عادة أبدا. والثالث معرفة ما دل على كونها عبادات، فقول المصنف ودليل الخوف كذا وكذا ودليل الرجاء كذا وكذا، المقصود منه بيان الدليل الذي عرف به أن الرجاء والخوف وغيرهما عبادات يتقرب بها إلى الله، لأنه إذا لم يقم دليل عليها لم يتعبد الله عز وجل بها. ومجموع الأدلة التي ذكرها المصنف 16 دليلا، 14 آية وحديثان. ومعنى داخرين في الآية الأولى المستدل بها على الدعاء صاغرين أذلين، ومعنى حسبه في الآية السادسة المستدل بها على التوكل كافيه، ومعنى الفلق في الآية الحادية عشرة المستدل بها على الاستعادة الصبح، وحديث إذا استعنت فاستعن بالله هو عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بسند جيد، وحديث لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. فكل عبادة مذكورة في كلام المصنف اقترن بها ما يدل على كونها عبادة بوجه من الوجوه، وجماع المتعلق منها بما ساقه 6 وجوه. أحدها الأمر بها كحديث إذا استعنت فاستعن بالله، فإنه يدل على أن الاستعانة عبادة للأمر بها، فإنه لا يؤمر إلا بما يعبد به الله. الوجه الثاني تعليق الإيمان عليها كقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فالآية تدل على أن التوكل عبادة لتعليق الإيمان به وتوقيفه عليه. الوجه الثالث مدح فاعلها كقوله تعالى يوفون بالنذر، فهو دال على أن النذر عبادة لمدح الموفي به المتضمن مدح فعله ابتداء بعقده وانتهاء بالوفاء به. والوجه الرابع بيان أجره كقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو دال على أن التوكل عبادة والأجر يقع عن عبادة مأمور بها، فما رتب عليه أجر فهو عبادة. والوجه الخامس نسبة التقرب بها إلى المؤمنين من الأنبياء وغيرهم، نسبة التقرب بها إلى المؤمنين من الأنبياء وغيرهم كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وأفعال المؤمنين من القرب عبادات، وأفعال المؤمنين من القرب عبادات. والوجه السادس وعيد من جعلها لغير الله، وعيد من جعلها لغير الله كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فهو دال على أن الذبح عبادة لتضمنه لعن فاعله على جعله قربة لغير الله، وما كان من أفعال القرب فهو عبادة من العبادات. فمن هذه الوجوه الستة يعرف كون الشيء عبادة أو ليس بعبادة، ولها تتمة لكنها غير متعلقة بما جاء في كلام المصنف، لكن ما ورد في كلام المصنف يكون منسوجا على أحد هذه الوجوه الستة. وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة المغرب مباشرة. وبالله التوفيق.